الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. لكن سمعناه من سورة النساء، وهي تتعرض لأمور كثيرة. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله. كانوا في المدينة المنورة في بعد غزوة أحد، سبب أسباب النزول يعني، بعد غزوة أحد حصل إنه الصحابة رضوان الله عليهم الذين أكرمهم الله بأن رجعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندهم بعض الجروح والآلام، وآلام من ناحية الشهداء الذين اتخذوهم في غزوة أحد، وكان ذلك بسبب بعض كلمات المنافقين. فبعضهم قال نقتلهم، وبعضهم قال بس يعني نحاول ان احنا نتفادى نفاقهم ونتلافى هذا النفاق. فراح ربنا قال لهم فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا، وردهم بالخيمه. لانه ثلث الجيش زي ما قلنا، يمكن حدثنا في هذا المعروف بس نتكلم على آل عمران، ثلث الجيش رجع بسبب النفاق. فربنا يقول لهم والله اركسهم بما كسبوا اتريدون ان تهدوا من اضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وبعدين يقول له ودوا لو تكفرون كما كفروا. كان النفاق ده نفاق قسمين، في نفاق عقيده ونفاق عمل. فنفاق العقيده ده هو النفاق اللي هو اللي فيه كفر على طول. نفاق العمل زي اللي بيدفع صدقه وبيقول كده بيقدمها قدام الناس كده ولا كده خد صدقه، او يعمل طابور في رمضان مثلا عشان الناس تاخد، كل واحد يجيب شيء يبقى الناس معروف كده. فده اذا كانت نيته رئاء الناس عمله باطل، ده نفاق في العمل. يعني ليس له من العمل ان هذا الذكر. اما نفاق العقيده ده كفر، ده كفر بقى. أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. بل ده أمر عن النفاق. في نفس الآيات اللي احنا تلوناها نداء كده، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. الآية دي برضو لها سبب نزول، وهو أن في إحدى الغزوات رأى سيدنا أسامة بن زيد رأى أحد المشركين لا يشق له غبار، كل ميل قدامه مسلم يقتله. فتعقبه أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، فلما تمكن منه طلع على شجرة كده وقال أشهد أن لا إله إلا الله. فسيدنا أسامة بن زيد لا أنت شفت السيف نزل خلاص هتقتل قتله فعلا. وصل الامر الى الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان تعرفوا ان قتل المسلم ده بمصيبه كارثه. اهانه المسلم سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام يمر على الكعبه كده ويقول ايه؟ ما اعظمك واعظم حرمتك لكن حرمه المؤمن اعظم عند الله منك. حرمه المؤمن ده شوف اللي بيؤمن المؤمنين وبيستخفوا بيهم وبيهزأوا منهم وبيسخروا. فجاءت اللي سيدنا اسامه بن زيد ضربه قتله. وصل الامر الى الرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله ان اسامه بن زيد وجد واحد من المشركين كان يقتل المسلمين فلما تمكن منه قال هذا المشرك وهو السيف على رقبته قال اشهد ان لا اله الا الله فسيدنا اسامه قتله. فجابه قال اقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. شوف بس شوف النبي عليه الصلاه والسلام ده اسامه ده ايه؟ اسامه ده حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. يعني كان حبيب الرسول صلى الله عليه وسلم فقتلته بعد ان قال لا اله الا الله. فقتلته بعد ان قال لا اله الا الله مؤنب ويؤنب الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يبين ايه؟ يبين ان احنا ما دام واحد يقول لا اله الا الله ده لازم احنا يعني ما ندخلش في في في في داخل قلب. قال يا رسول الله ما قالها الا متعودا. قال اشققت عن صدري؟ انت اشققت عن صدره؟ اللي بيعلم القلوب وبيعلم الصدور مين؟ الله سبحانه وتعالى. ونزلت الايه القرانيه يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله يعني خرجتم جهادا في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. كأن كلمة لا إله إلا الله دي كلمة سلام. لا إله إلا الله دي ينبغي كل واحد يضعها على رأسه ويضعها نصب عينيه. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وكان هو لا بيقتلوش عشان عرض الحياة الدنيا ولا غيره، بيقتلوه لأنه شافوا يقتل المسلمين كش بيقتلوه عشان عرض، لكن هذا أمر. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وبعدين انتوا يعني كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وقف هنا إن احنا مع هذا العتاب والتأنيب من الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه اسامه بن زيد رضي الله عنه وارضاه نجد ان في حاجات ينبغي علينا ان احنا نقف عندها وقفات. اللي لا نكفر احد بذنب، احنا ما نكفرش حد بذنب. واحد قال لا اله الا الله وشفته بيعمل شيء اقول له الشيء اللي انت بتعمله ده يوصلك للكفر، ما بقولوش انت كافر. ما بقولوش انت كافر، الا نكفر احدا بذنب. ده حكم شرعي ثلاث من اصل الايمان ان لا نكفر احدا بذنب. شفت واحد بيرتكب معصيه من المعاصي وانا اعرف ان المعصيه دي ممكن تؤدي لي ده الردة. وربنا بيقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الردة ان كنتم مؤمنين كان عندكم ايمان. فما بقولوش مش ان كنتم مؤمنين، بيقول يا ايها الذين امنوا في اول ايه يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. مش اقول لواحد مراد اقول له انت كافر، لا اقول له يا اخي انت مرتكب معصيه من المعاصي تؤدي بك الى عقوبه ربانيه لا تستطيع ان تواجهها فاذنوا بحرب، لا تستطيع ان تواجه حرب ربنا، ربنا يحاربك. والامم اللي مشت في هذا الطريق أمم كلها يعني الحرب واخدها من أولها لآخرها شرقا وغربا وليس بالبركة. المهم ثلاثة من أصل الإيمان ألا نكفر أحدا بذنب. من كفر مسلما فقد كفر، ما أقولش أنت كافر إطلاقا. ألا نكفر أحدا بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل. شفتوا كده إيه؟ يجي على واحد مسلم وقتله. فما اقولوش انت ايه؟ انت العمل بتاعك ده انت اصبحت كافر، لان انت قتلت كافر. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، ادي الايه القرانيه. لكن ما اقولوش ايه؟ اقول له انت اعرضت نفسك لغضب، لكن ما اقولوش كافر. ألا نكفر أحدا بذنب ولا نخرجهم من الإسلام بعمل. وأخذ ثلاثة اللي هم ثلاثة مراحل الإيمان: الجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبصده جور جائر ولا عدل عادل. الجهاد ماض إلى يوم القيامة، زي الزكاة، الزكاة ماضية إلى يوم القيامة. كل الناس أصبحوا أغنياء، كل الناس أصبحوا أغنياء، ناخد منهم الزكاة ونقول لهم ما فيش حد ما فيش فقير، ناخد الزكاة ولا ما ناخدهاش؟ ناخدها على طول، لأن ما تسقطش الزكاة. الصلاة برضو صلاة لا تسقط إلا في ظروف، حتى في الآية اللي احنا سمعنا صلاة الخوف: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. بصلاة الخوف في أحرج الظروف وأحلك الأوقات في صلاة اسمها صلاة الخوف نصلي. إذن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال، الزكاة لا تسقط بحال من الأحوال ما داموا أغنياء، حتى لو كل الناس بقى أغنياء برضو ناخد الزكاة، ولي أمر المسلمين يجمع الزكاة. طيب، والجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ماض إلى يوم القيامة. ولا يمكن أي واحد يقول الجهاد مش فريضة، ده الجهاد فريضة ماضية إلى يوم القيامة. ولقد قال ذلك سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه عندما فتح مصر، وجد الجيش اللي جاي معاه من الجزيرة كده اللي عايشين على شرف العيش والخشونة واللي يمشوا في الأرض ويسيحوا فيها، وجدهم إيه عاشوا كده في الدعاء والاستقرار والمية والخضرة وشيء من هذا القبيل. فقال لهم: لا انتوا فين؟ انتوا خلقتم الناس؟ لا، واعلموا أنكم في رباط إلى يوم القيامة، في رباط، رباط اليوم استعداد للحرب ليوم القيامة، لكثرة الأعداء من حولكم واشتياقهم إلى لقائكم. الأعداء دول متربصين بينا، حتى لو احنا سبناهم في حالهم مش هيسيبونا في حالهم. وهذه هي ايه، اردنا ان احنا بس نديلكم كده غمضات من الايات اللي احنا قراناها، ونسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بما نسمع ونعلم، وان يفقهنا واياكم في الدين، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلاء همومنا واحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. على ما عايز انت الاثنين دول، انا بس كده لحد كده مخلص. احنا بعد كده انا هسيب لك الجامعة خالص.